ولكن الله لم يشأ أن يموت. يجي يشرب السم فيدركه أهله أو أحبابه يخضعون له الغسل بيده، يبقى هو أراد بنفسه إيه؟ ولكن الله لم يشأ، ولكن الله لم يشأ ذلك. ففي الأمور الاختيارية يملك الإنسان بتوقيت الله في الاختيار يملك لنفسه ضرا وإيه؟ ويملك لنفسه ضرا ونفعا. لكل أمة أجل، لا تحدد آجال الأمم استئصالا أو عذابا أو نصرة من عندي ولا من عندكم، لأن دي العباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. لما نتعجل الله ويوفقه يبقى هو ربنا موظف عندنا نقول له هات هيجي، لا ده في كنترول أعلى يقول لك ما تتعجلش بيه، ما تستعجلوش، لأن كل حاجة لها أجل إيه؟ أجل محدد وأجل إيه؟ موقوت. الحق سبحانه وتعالى يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عدو. يقول إلهي أعمى ولا تفشق ولا تفشق، إلهي أشرب الولية تقول لابنها أشرب نارك، بالله لو عجل الله هذه المسألة تبقى في الصالح ولا ضل في الصالح. فكون الله يؤخر الأمور إلى مراداته رحمة بكم ولا مش رحمة؟ رحمة إيه بكم. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل صحيح ما يتأخرش عن معاده، إنما طب الله إذا جاء الأجل ما يتقدمش عن معاده، طب ده هو جيد الوقت الممكن أنه يبقى يتقدم، ده وقع للوقت هو. يبقى فإذا جاء أجلهم الجواب هنا إيه؟ لا يستأخرون، إذا جه الأجل ما يتأخرون، يستقدمون دي ليست من الإيه؟ من مدخلية الجواب، أي بيقول إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم لا يستقدمون قبله، يعني طب مش هي جواب الشر؟ وإلا فيبقى كيف يأتي الأجل وبعد ذلك يقول لك ده يموت امبارح؟ طب أجل النهاردة يبقى ما يستقدمش يعني ما ماتش امبارح، يقول له ما تنفعش. يبقى إذا الجواب إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم أصلهم لا يستقدموش الآن. كل رد ثاني بقى الرد الأول، أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، ودي مسألة بيد الله يجيبها في الوقت الأجل بتاعها المناسب. الرد الثاني ليه؟ سنوافقكم ونجيب لكم العذاب. طب إن أتاكم العذاب إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي نشوف كده اللي هيحصل عشان تعرفوا إنهم أغبياء في الإيه؟ في السؤال. قل أرأيتم، أخبروني إذا قلت كده أرأيتم أو أرأيت كذا وكذا، يعني أخبرني، أخبرني عما تيجي الواحد كده شاف حصة في الشارع تقول له أرأيت الحادثة اللي في الله، يقول يعمل إيه؟ يقول لك إيه وكذا وكذا وكذا، يبقى أرأيت معناها إيه؟ كنت شفت أخبرني. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، بياتا أو نهارا أي في أي وقت، برضو مبعد برضو إيه، بس بياتا أو بياتا يعني ليلا، لأن الليل محل الإيه؟ البيتوتة، والنهار محل الإيه؟ الظهور. والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين ليل ونهار، فهو برضو ما قالهمش هيجيلكوا ليل ولا نهار، قال لي يادي برضو أبهمه ولا ما أبهموش؟ أبهمه حتى في اليوم أبهمه. بياتا يعني البيتوتة، نهارا يعني بالنهار. طب وإيه البيتوتة؟ قال لك لأن الإنسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغفلان ونايم. طب وفي النهار؟ قال لك مشغول بحركة الحياة فتبغته الإيه؟ فتبغته الإيه؟ المساعي. طيب إذا حصل العذاب يا ليل يا نهار، هناك أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه؟ يعني يلعبون، يجي كده يجي. ولو نظرت في الواقع لوجدت أن العذاب يأتي في الليل وفي النهار معا. في الليل اللي عندهم ليل، في ساعة ما دول عندهم ليل، في آخرين عندهم إيه؟

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، مش الملك، لا الايه، الملك نفسه اللي بيبقى من حق اللي مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه، والدنيا كلها مرعوشة. وبعد ذلك لأهون سببت كيف تلاقي الحمد الله. يبقى اذا مش بك يا سيدي، انما بإرادة ان تكون كذلك، حين لا يريد ان تكون اسبابك كلها ما ايه تنفعش. يبقى كلمة انا هنا جاي عشان في ايه، تنبه الغافل، وسبب غفلته ان الاسباب استجابت له واعطته المسببات. والاسباب حين تعطي يمكن انت تنغر في الاسباب فتفتن ايه، فتفتن به. يقول ربنا يخلي الاسباب تخلف في بعض الاشياء عشان تتلني، تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. الا ان لله ما في السماوات والارض، الا ان وعد الله حق. ما دام لله ما في السماوات والارض، يبقى ان وعد وعدا يبقى قادر على انفاذه ولا لا؟ مش في حاجه خارجه عن الملك، كلها داخله في ايه، خارجه في الملك. ولكن اكثرهم لا يعلمون. الا ان لله ما في السماوات والارض، الا ان وعد الله حق، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وتكلمنا عن ألا أنها أداة تنبيه يستفتح بها الكلام المهم حتى تنبه السامع قبل أن يأتي نص الكلام فلا يفوته شيء منه. وتكررت في الآية ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وألا إن وعد الله حق. وعد، الوعد هو إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع، وإن كان بشر يبقى إنذار بشر يقع ويغلب عليه كلمة الوعيد. يبقى في غالب الأمر وعد يأتي للاثنين، إنما وعيد ما تليش الاثنين إلا في الشر. وعد الله حق، مدام الوعد إخبار بشيء سيحدث، من الذي يملك ان سيحدث الشيء الذي يعد به؟ انك لان الشيء الذي يعد به اي انسان حدث يقع، هذا الحدث له عناصر، العناصر فاعل، اتيك غدا في المكان الفلاني لسبب كذا وكذا وكذا، انا وعدتك آتيك أنا وأنت، المفعول حجي لك أنت غدا في المكان الفلاني لأكلمك في كذا وكذا وكذا. يبقى كم هذا فاعل مفعول زمان مكان سبب وحدث، الحدث عايز قدرة. قل إذا قلت لك أنا آتيك غدا في مكان كذا لأكلمك في موضوع كذا، ماذا أملك أنا من عناصر الحدث؟ أنا ما أضمنش أن أعيش لبكرة يا سيدي، أنت أيضا ما أضمنش أنك تعيش لبكرة، غدا يمكن ما يجيش غدا لا علي ولا عليك، في المكان الفلاني في الاوتيل الفلاني في الاول الفلاني يمكن تتدمر ويجي لها قنبله ولا حاجه في طياره، عشان اكلمك في الموضوع الفلاني يمكن بالليل عرض لي ان انا ما اتكلمش خالص في الموضوع ده او ما اقدرش اتكلم فيه، وهب ان كل العناصر مجتمعه ولا قدره لي على المجيء ولا قدره لك على المجيء، يبقى ماذا نملك انا وانت من عناصر الوعد؟ لا شيء ابدا. ولذلك يعلم الله خلقه الادب في اعطاء الوعود. انت ما تملكهاش، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا مكرونا بايه، ان يشاء الله. لما تقول ان يشاء الله يبقى ان ما حصلش ولا واحد من دي تبقى مش كذاب. يبقى اذا ربنا علمنا ايه؟ صيانة، أخبرنا عن الكذب وخلنا نتكلم في نطاق قدراتنا، وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث. لكن إذا قال الله ووعد يبقى مفيش لا يخلف الميعاد. ليه؟ لان العناصر كلها ما تتعباش عليه. وما دام العناصر كلها ما تتعباش عليه يبقى اللي على الوعد يجي حق وثابت ولا لا؟ يبقى وعد وحق وايه وثابت. هب انك اردت ان تبني بيت وقلت للمهندس ابني لي بيت شوف راجل كذا المواد الكذا والمش عارف الكذا والكذا وقال لك خلاص نعمله وبعد ذلك عنده الفلوس وعنده كل حاجه ولا لقاش المواد او لقاش المواد المستورده اللي تديك الحاجه الحلوه اللي انت عايزها. الله هو حكم في شيء هو ما ايه ما يملكوش، لكن اذا قال الله فهو يملك كل شيء. ليه؟ لان لله ما في السماوات وما في الارض. الا ان وعد الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما يعلموش ايه؟ ما يعلموش ان وعد ربنا حق. الكافرين بيقول لك لا ده كان متى هذا الوعد كده ولا لا، او لا يعلمون ان الانسان يجب ان لا يضع نفسه في موعد لانه لا يملك عناصر، بل يرد كل العناصر الى مين؟ الى الله، فيقول الا ان ايه ان يشاء هو يحيي ويميت. الحياة والموت دي أم قال لك لأن حركة الحياة والملك والملك والتالي ده فرع الأحياء يبقى حي، فهو ملك الأرض يحيي ويموت. الأشياء اللي بتحدث عن عن الحي هو يملك نفس الحياة فيسلبها، يسلبها بإيه؟ بالموت. يبقى مالك للأشياء ومالك لأسباب الأشياء أيضا. وما دام مالك للأشياء وأسباب الشيء يبقى شيء لا لا لا يفوته شيء من وعد ولا إيه ولا وعي. ومش بس هو يحيي ويميت كده وبعدين هو حيانا ونموت وبعدين نفلت منه، لا وإليه ترجعون. يبقى اللي ما ياخدش منة الإحياء يبقى ياخد خوف الرجعة، خوف الإيه الرجعة. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إذا قيل يا أيها الناس يبقى خطاب للناس جميعا، وإذا قال يا أيها المؤمنون يبقى خطاب لمن آمن بالمنهج. عادة يخاطب أيها الناس بأصول العقائد، يا أيها الناس اتقوا ربكم آمنوا، لكن يخاطب بالإيمان التكاليف، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام، يا ايها الذين كتب عليكم القصاص ايه في القتل. يبقى في الاحكام المخاطب بها مين؟ المؤمنين. انما في اصول العقائد والايمان الاعلى بالواحد الواجد الموجد يبقى ده للناس كلها. ايه للناس كلها. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه، مش جاءكم رسول بموعظه، كان الموعظه تجسمت كده ايه وبقالها ايه وبقالها مجيء. ايه البدايه الموعظه الكلام كانها هي اللي ايه هي البدايه. فنقول جاءكم الرسول بالايه بالموعظه. حد يدي للموعظه ايه صوره الحركه يعني بتلغز من نفسها. قد جاءكم موعظه. ايه الموعظه؟ ما هي الموعظه؟ الموعظه هي الوصيه بالخير وبالبعد عن الشر بلفظ مؤثر. يقولك ده فلان ده واعظ ايه واعظ كويس. الله كويس يعني ايه؟ يعني بيقول كلام بايه جميل مستميل باسلوب جميل وايه ومستميل كلام مؤثر. ليه؟ لانك الموعظ دائما اضعف من الوعظ، لان ما دام بتوعظني تبقى انت يعني ايه. فما دام اضعف من الواعظ يبقى النفس ثقيله ان تتقبل العظه، لان معنى ذلك انك رايتني في محل دون وعايز ترفعني يبقى انت علمني الشغلانه اياها دي. ام قال لك قدر هذا الظرف في المنصوح، قدر هذا الظرف في الموعوظ. النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. استعير له خفه البيان علشان ايه؟ عشان تستميل اذن السامع ايه اليه. ثم تجيب له الاسلوب الجميل المستميل المقنع الممتع اللي يطلبه اللي يعجبه إيه؟ كل دي اسمها الموعظه. وما دام موعظه يبقى لازم تيجي في الصميم، لان الوصيه عاده لا تتأتى إلا في خلاصة حكمة الأشياء. أبقى أن إنسان مريض وعنده أولاده ومش عارف إيه وجاءت حضرته الوفاة يوم يعمل وصية يوصيه يقعد بالله يقول لهم الكلام اللي في الدنيا كله ولا يجيب لهم عيون الإيه عيون المسائل. أنا أوصيكم بكذا أوصيكم بكذا أوصيكم بكذا اللي هي بأسلوب إيه مستمر. يبقى قد جاءتكم إيه موعظة. الموعظة دي تسمعها يا ما تسمعهاش. من توعظته يا يسمعها يا ما يسمعهاش. قد جاءتكم إيه موعظة. بس الموعظة جاية من مين؟ من ربكم. اختصاص كلمة الموعظة بالرب مش بالنسبة بالإله، لأن الإله يريدك عابدا، إنما الرب مربي، وإن كفرت به فهو ربه، وإن كفرت به فهو إيه. ومدام جاية موعظة يبقى من ضمن التربية، من كمال التربية، يبقى متعلقات كلمة رب للبدن ويديله مقومات الحياة فيه ويديله نشاطه ويديله مقومات القيم ويديله. يبقى الموعظة من نوع التربية ولا مش من نوع التربية؟ قد جاءكم موعظة من مين؟ من ربكم، وربكم المأمون عليها، لأنه خلق من عدم وأمد من عدم، وما خصش بنعمة الربوبية مؤمن دون كافر، بل قال للكافر برضه خذ الحياة وخذ أسبابها وخذ كذا وخذ كذا. يبقى الموعظة جاية من مين؟ قال وممن لا ينتفع بوعظك بعظتك. وانا لما اوعظك تبقى على الخير، ربنا انا اوعظك على الخير يمكن ليا فيها خير يمكن، انما ربنا لما يوعظ يبقى منزه عن الغرض فيها، يبقى خير الموعوظ. مفيش فيك شبهة خير الواعظ، لان في ناس كتير يوعظوا بحاجه لان يمكن ينالهم ومنهم منها شيء، انما ربنا مش هيناله منك لا شيء، لانك انت لا تقدر على شيء مع قدرته. قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. الحركات من الفاعل العاقل غير المجنون، حركة المجنون هستيري مش مترتبة عن قضية عقلية، لكن حركة العاقل قبل ما يتحركها مرت على مين؟ على العقل، واختار بين البدائل ورتبها. الله، العقل ده بيختار دين البدائل. أم قال لك بس اللي يفسد الرأي فيه الهوى. الهوى ده بينشأ من ايه؟ مما في النفس وفي القلب بقى. فقال الله أنزل عليكم ما يشفي صدوركم. من ايه؟ من غل يؤثر في الحكم، وحقد وحسد ومكر، كل الشيء الباطن دي، لان انت ما تتصورش ان اي حركه لازم لها نبع وجدان. النبع الوجداني ده لازم يصح، لازم يشفى الاول، علشان تبقى الحركات اللي تصدر عن الجوارح نابعه عن وجدان ايه؟ عن وجدان طاهر مصفى سليم. ما دام نبع عن وجدان طاهر مصفى سليم تبقى الحركه ايه؟ الحركه اللي تحدث تبقى حركه سليمه. وشفاء لما في ايه؟ لما في الصدور، وهدى ورحمة. الله، كلمة شفاء جاية الأول. قال لك لأنك أنت عايز تهدي واحد إلى الطريق، لازم تطلع اللي في قلبه من الأشياء اللي تنافي هذا وبعدين تهديه. طب إيه الفرق بين الحكاية دي والرحمة؟ قال لك الرحمة هي باتباعها لا تقع في الداء، ولكن الشفاء يرفع الداء الذي وقعت فيه. يبقى في حاجتين، شفاء، وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. شفاء لمن وقع عنده الداء نشفيه منه، نطلع الداء ده منه. طب ورحمة نخليه يسلك سلوك ما يجلوش الداء، ما يجلوش الداء. يبقى احنا عندنا دلوقتي ظواهر السلوكات نقول عليها موعظة، بس نشفي ايه؟ ما في الصدور. ليه؟ قال لك لان في اشياء تعالج ظواهرها، صحيح الظواهر تمتنع

نقول له لكن في معادن في الارض برضه وهي رزق لنا ولا لا، بنعمل منها ادواتنا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا. يبقى كلمه انزل معناها اوجد وخلق من اعلى، وما دام موجوده من اعلى ممكن اصالحه لك. يبقى كلمه انزل ما تاخدش بقى بس جهه العلو والايه الحسيه، خد جهه العلو والايه المعنويه، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قايل في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد ارسلنا رسلنا بالايه بالبينات وانزلنا معهم الكتاب، انزلنا معهم الكتاب والميزان. صحيح نزل من السماء، انزل القران ليه من السماء صح، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع. وانزل الحديد برضه، والحديد احنا بنجيبه من ايه؟ من الارض ومن الجبال. يبقى المراد الانزال، الانزال ايجاد من اعلى منك، وما دام موجود من اعلى منك يبقى هو ده اللي ايه اللي صالح ايه ليه. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق، الله انزل وبين الحلال والحرام، انتم ادخلتوا انوفكم في الحلال والحرام فجعلتم منه حراما وحلالا، انت اللي جعلته. ما تخلوا الجعل لمن خلق اللي عارف مصلحتك فيه. قل الله اذن لكم، يعني اداك تفويت كده بانكم تشوفوا ايه الحلال وايه الحرام، ام على الله تفترون؟ انتم في هذا وجبل سته الحلال والحرام، انتم بتحللوا بتحرموا الحلال علشان يبين مرتبه القدس، لانه لو قال لو لو قال انك انتم بتحللوا الحرام يبقى، انما شوف الغباء بقى بيضيق ايه؟ بيضيق على نفسه. ويشير الحق سبحانه وتعالى في اجمال هذه الايه فجعلتم منه حراما وحلالا في ايات اخرى في قوله سبحانه شرحناها: ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حال. إما المدام ربنا ما جعلهاش يبقى مين اللي جعلها؟ إيه؟ جعلوها إيه؟ ما جعل الله من بحيرة. طب ده هي موجودة، قال ما جعلها حراما، ما جعل الله كذا وكذا وكذا، إيه؟ أنتوا اللي حرمتوه. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة الناقة إذا جابت خمس أبطن وآخرها ذكر يشق ودنه، ولا والله أنت عملت اللي عليك، يشق إيه ودنه ويتركوها سائمة غير مملوكة، بس لا يركبها أحد ولا يحلبها أحد ولا يجز طفها أحد، ودي معمولة لمين؟ تبقى بعدين تذبح لخدام الآلهة الإيه اللي بيعبدوه، اسمها الإيه؟ سميت بحيرة لأنهم يبحرون أذنها، يعني يشقونها، علامة على إن أي واحد يشوفها ما يركبهاش، أي واحد يشوفها ما يحملش عليها حمول، أي واحد يشوفها ما ياخدش إلى بنزل، يقول لك ما يأدت الله، دي اسمها الإيه؟ البحيرة. ولا سائبة، سائبة، كلمة سائبة ضد مربوطة ولا لأ؟ الربط ده يفيد الملكية، سائبة يعني إيه؟ ملهاش ملك. يقول لك كان إذا مرض واحد أو أراد شيئا وهب أن يجعل ناقة كده إيه لخدام الأصنام، اسمها إيه؟ سائبة، برضو لا تركب ولا تحلق ولا يحمل عليها ولا حد يتعرض لها، بل دي لمين؟ لخدام الإيه الأصنام. ما جعل الله من إيه ولا سائبة ولا وصيلة. ولا وصيلة، كان الناقة لما تولد انثى يخلوه، ولما تولد ذكر يذبحوه، لان ذكر واحد لا احل في، انما الانثى محل الولاده. فاذا جاءت في باط فيها انثى يخلوه، والذكر فيها انثى يخلوه، والذكر ايه يذبحوه للاصنام. فاذا جاءت مره ذكر وانثى ويا بعض يقولوا وصلت اخاها، فما يدعوش للايه؟ للاصنام. ولا حامل، الحامل هو الذي الفحل يحمي ظهر نفسه، ازاي؟ قال لك الفحل اللي يجيب 10 تبتر، 10 ايه تبتر، يقول لك بزيادة عليك كده بقى وقد حمل فحل ايه زهرة، برضو لا يركب ولا ايه ولا يحمل عليه ويسيب كده، يبقى لمين؟ قال انتوا مين اللي مين اللي حرم عليكم هذه الاشياء؟ طب ما انتم امثالكم ياكلونها، اللي هم مين؟ ما هم الخدام بتوع الاصنام، هم اللي بايه هم اللي بياكلوا، انتم بتدللوا اللي بيعملوا الاصنام وتحرموا على نفسكم الاشياء دول، يبقى رأفة بهم ولا مش رأفة؟ وايضا هناك 8 أزواج مش كده، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحم، وبعدين ومن الابل 2 ومن البقر ايه 2. طب يبقى اذا قل ارايتم ما جعل الله لكم الله رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا، منثوره في القران الكريم الاشياء الايه واللي هناك، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا ايه، وجعلوا لله مما زرأ من الايه من الانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى ايه شركائه. قال لهم انتوا دخلتوا ليه في مقومات الحياه؟ انا الذي اتدخل، انا خلقتكم وانا خلق ارزاقكم، فانا اللي اقول ده حرام وده حلال، فما تتعدوش، فإنك إن تعديت إلى حل فحرمته تمام، زي ما تتعدى إلى محرم فتحله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة. الذين يفترون الكذب على الله بيقول هم ظنهم ايه في ربنا يوم القيامة يعمل ايه، هم فاهمين ايه، ده لازم فاهمين المسألة سايبة وفي غفلة ومفيش حساب ولا فيش اي حاجة، وإلا ما ظنهم لو انهم عارفين ايه اللي يحدث يوم القيامة ما كانوش يفتروا على الله الايه الكذب. فانا اريد ان افهم ايه الظن بتاعهم بربهم يوم القيامة، يعني هيطبطب عليهم، يعني هيقولهم احنا ما ادريناش، هيقول لهم انتوا عملتوا الحاجات دي خلاص واللي فات مات؟ ابدا. ما ظنكم في انكم تفتروا على الله يعمل بكم يوم القيامه؟ لو استحضرتم ما اعده الله لكم يوم القيامه من العذاب والنكال ما فعلتم ذلك، ولكنكم كالظن بان الله غافل عن كل هذا، وكانها اشياء حصلت ولا حساب لها ولا كتابه لها ولا رقيب ولا عتيد. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، ايه ظنهم بربهم؟ يعني ربهم هيعمل لهم ايه؟ فاهمين ايه هم؟ ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس، ده هو متفضل عليكم أشياء كثيرة، فليه تحرموا نفسكم من ايه؟ من هذا الفضل، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ليه؟ لأنه لو شكر لزدناه، هو بينقص الحلال. وهو لو شكر احنا نزوده. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تكون يا محمد في شأن، ما هو الشأن؟ الشأن هو الأمر والحال الذي عليه الشيء. يقول ما شأنك الآن اليوم، ما حالك، إزاي أحوالك مثلا، يبقى الشأن هو الحال الذي يطرأ على الأمر، بس الحال المهم، الحال اللي إيه ما يجيش واحد يقول له إيه شأنك اليوم، يقول له والله دخلت الكابينيه مرتين ولا لكن تسأل عن الحالة الايه؟ الحالة المهمة. يبقى كلمة شأن الحال، بس الحال الايه؟ العظيم المتميز. ولذلك يصف الله فيه نفسه فيقول ايه؟ كل يوم هو في شأن. كل ما تفتكرش ان ربنا خلق النواميس وخلق القوانين وقال للنواميس بقى ايه؟ اشتغل انت بقى. لا، ده كل يوم هو في شأن. ولذلك لما سئل احد العلماء